السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الله تعالى أسأل أن يرزقنا حسن النية. وصلنا إلى الكلام على صفة جهنم من كتاب نور الصراط. نعم، تفضل. قال المؤلف رحمه الله تحت عنوان صفة جهنم: النار حق موجودة، والنار حق موجودة، فيجب الإيمان بها وبأنها مخلوقة الآن، كما يفهم ذلك من الآيات والأحاديث الصحيحة. قال تعالى في سورة البقرة: أعدت للكافرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. انتهى. أي رأى عليه الصلاة والسلام مثال ما سيكون عليه الحال في الآخرة. مثال ما سيكون عليه الحال في الآخرة، ليس معنى مثال أنه رأى خيالات وهم، إنما مثالا، رأى مثالا حقيقيا لما سيكون عليه الحال في الآخرة، ليس معناه تخيل أو توهم، ليس هذا معنى المثال. يعني هناك حديث آخر أيضا: أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، و1000 سنة حتى بيضت، و1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. والحديث رواه الترمذي وحسنه. نعم. وهي مكان أعده الله تعالى لعذاب الكفار الذي لا ينتهي أبدا، وبعض عصاة المسلمين من أهل الكبائر الذين يعذبون مدة ثم يخرجون منها إلى الجنة. ومكانها تحت الأرض السابعة، أي مكان جهنم تحت الأرض السابعة. نعم. من غير أن تكون متصلة بها، هي عالم مستقل عن الأرض السابعة، كما أن الأرض السابعة عالم مستقل عن الأرض السادسة، والسادسة نفس الأمر عن الخامسة، وهكذا. كل أرض من هذه الأراضي السبع عالم مستقل عن الأرض الأخرى، ثم تحت الأرض السابعة جهنم منفصلة عن الأرض السابعة. نعم. أي أن الأرض السابعة عالم مستقل، والنار تحتها عالم مستقل. فجهنم ليست متصلة بالأرض السابعة، بل هي تحتها منفصلة عنها، أو منفصلة عنها، يعني لها أرضها لها سقفها المستقلان. نعم. وهي نار حسية عذابها شديد، كما جاء في كتاب الله وثبت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن نار الدنيا مهما اشتدت لا تزيد عن جزء من 70 من نار جهنم التي أوقد عليها 1000 سنة حتى احمرت، ثم 1000 حتى ابيضت، ثم 1000 حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة يتعذب فيها من يدخلها بالروح والجسد. عذابهم في جهنم بالروح والجسد. فعذاب جهنم عذاب حسي ومعنوي، ليس معنويا فقط، بل يوجد فيها عذاب حسي. نعم. ويزيد الله في حجم الكافر، أي إذا صار في النار، ليزداد عذابا بزيادة الحجم الذي يلاقيه العذاب، حتى يكون الذي يلاقيه العذاب، يعني الحجم الذي يصيبه العذاب. نعم. حتى يكون جلده 40 ذراعا، وضرسه كجبل أحد. ما بين منكبي الكافر يوم القيامة، هذا منكب وهذا منكب، ما بين منكبي الكافر يوم القيامة مسيرة 3 أيام. يعني تخيلوا كم يكون حجم جسده كبيرا. لو كانت خلقة أهل النار كما هي خلقتهم كما هي في الدنيا لذابوا بلحظة، لذابوا بلحظة، لكن الله تبارك وتعالى جعل أحجامهم كبيرة حتى يلاقوا هذا العذاب، حتى يزدادوا عذابا. نعم. وهو خالد في النار أبدا، لا يخرج منها ولا يموت فيها. ثبت في النصوص الشرعية أن الكافر خالد في نار جهنم لا يخرج منها أبدا، كما في قول الله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. سورة الأحزاب. نعم. ولا يرفع عنه العذاب، أي لا يحيا أي حياة طيبة هنيئة فيها راحة، بل لا يخفف عنه العذاب ولو مجرد تخفيف، كما قال ربنا عز وجل في سورة طه: لا يموت فيها ولا يحيا، وكما قال سبحانه في سورة فاطر: ولا يخفف عنهم من عذابها. الكفار لا يموتون في النار فيرتاحون من العذاب، لو ماتوا يرتاحون من العذاب، لكن الله تبارك وتعالى ما كتب عليهم الموت فلا يموتون في النار، إذن لا يرتاحون من العذاب، أيضا لا يحيون حياة هنيئة طيبة في نار جهنم، بل هم دائما في نكد وعذاب. الله تعالى قال: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين، لا يذوقون نقطة ماء عذب زلال ولا لقمة طعام هنيء، حتى هذا هم محرومون منه. أما ملاحدة المتصوفة، قسم من الناس يدعون التصوف وهم في الحقيقة من أهل الإلحاد ملاحدة، قالوا إن أهل النار يعودون بعد أن يدخلوا النار، يصير عندهم تلذذ في النار، يتلذذون في النار حتى لو أمروا بالخروج منها لا يرضون، والعياذ بالله من الكفر. كلامهم هذا فيه رد للنصوص الشرعية، أي تكذيب للنصوص الشرعية، ورد النصوص كفر. نعم. وكما قال تبارك وتعالى في سورة النساء: خالدين فيها أبدا ليس لهم فيها طعام إلا من ضريع، وهو لا يسمن ولا يغني من جوع. طعامهم من ضريع، الضريع هو شجر كريه المنظر، كريه الطعم، كريه الرائحة. في بعض البلاد الحارة يوجد شبيه هذا الشجر، الله تعالى قال: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وقال تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. هذه الشجرة منظرها قبيح جدا ورائحتها كريهة جدا لا تطاق، لكن هم الكفار من شدة اضطرارهم، من شدة جوعهم وحرمانهم، كأنهم يأكلون هذا الشجر بدون اختيار، كأنهم لشدة اضطرارهم وشدة حرمانهم كأنهم يأكلونه بدون اختيار. ملائكة العذاب يطعمونهم من هذا الشجر، أجارنا الله تعالى من ذلك. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. الله تعالى قال: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. أجارنا الله وإياكم من ذلك. كذلك يأكل أهل النار من الغسلين. الله تعالى قال: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. ما هو هذا الغسلين؟ الغسلين هو ما يسيل من جلود أهل النار، لأنه كلما أنضجت جلودهم، إذا أنضجت النار جلودهم، كلما أنضجت النار جلودهم يكسون جلودا غيرها فيها رطوبة ليذوقوا العذاب. نعم. وشرابهم من حميم وغساق. وأما شراب أهل النار فهو الماء المتناهي في الحرارة الذي بلغ الغاية في الحرارة. قال تعالى: إلا حميما وغساقا. الحميم هو الماء المتناهي في الحرارة، والغساق هو ما يسيل من جلود أهل النار. ملائكة العذاب يسقونهم من هذا فتتقطع أمعاؤهم. ثم إن ثياب الكفار من نار. قال تعالى: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. وقد خلق الله تعالى في جهنم لتعذيب الكفار حيات ثعابين. الحية الواحدة كالوادي، وخلق عقارب كالبغال، أحجامها كالبغال، العقرب في جهنم حجمه كالبغل. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. نعم. وشرابهم من حميم وغساق، أي من الماء الحار المتناهي الحرارة وما يسيل من جلود أهل النار. وأما ما تقدم من كون الجنة فوق السماء السابعة فذلك ثابت فيما صح من الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه يعني الفردوس عرش الرحمن، انتهى، رواه البخاري. وأما كون جهنم تحت الأرض السابعة فقد قال الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في المستدرك إن ذلك جاءت فيه روايات صحيحة. انتهى. أحد الصحابة من الشعراء قال: بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا، بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا، فوق السماوات. قال: بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلى أين؟ قال: إلى الجنة. قال: قل إن شاء الله. وهذا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي حين قال إن الجنة فوق السماوات السبع. نعم. قال المؤلف رحمه الله تحت عنوان الشفاعة: والشفاعة حق واقع يوم القيامة، وهي لغة سؤال الخير من الغير للغير. هذا تعريفها من حيث اللغة. نعم. وأما في الآخرة فهي طلب إسقاط العقاب عن قسم ممن يستحق دخول النار من المسلمين. إذن يجب الإيمان بالشفاعة التي ادخرها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. ادخر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختبأ لأمته شفاعة ليوم القيامة. ومعنى الشفاعة لغة سؤال الخير، يعني طلب الخير من الغير للغير، من الغير للغير، من الغير يعني من النبي عليه الصلاة والسلام، يسأل الله تبارك وتعالى. لمن يسأل؟ للعصاة من أمته، لأهل الكبائر من أمته. فهي طلب الخير من الغير للغير، هذا معنى الشفاعة. والشفاعة في الآخرة تكون لتخليص الناس من حر الشمس يوم القيامة، وهذه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه تسمى الشفاعة العظمى، لما تدنو الشمس يوم القيامة من رؤوس العباد، فيبدأ الناس يغرقون بعرقهم، كل على حسب عمله يسيل عرقه ولا يتجاوزه إلى غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف العظيم يشفع هذه الشفاعة العظمى لتخليص الناس من حر الشمس يوم القيامة. أما الكفار فينتقلون من حر الشمس إلى عذاب أشد. الكافر من حين أن يقبض عزرائيل عليه السلام روحه لا يرى بعد ذلك فرحا ولا أنسا ولا راحة، حتى يكون مستقره جهنم وساءت مصيرا. ومن الشفاعة الشفاعة في إخراج بعض عصاة المسلمين الذين ماتوا بلا توبة، وشاء الله لهم أن يعذبوا في جهنم. بهذه الشفاعة يخرجهم الله تبارك وتعالى من جهنم. وهذه الشفاعة في عصاة المسلمين الذين عذبوا في جهنم يشترك فيها النبي عليه الصلاة والسلام وغيره، ليس فقط النبي يشفع في هؤلاء، بل غير النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يشفع في هؤلاء. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج ناس من النار بشفاعة محمد، يخرج ناس من النار بشفاعة محمد، رواه البخاري في صحيحه. وغير النبي عليه الصلاة والسلام يشفع، الأنبياء يشفعون كما سيأتي. نعم. فيشفع النبيون والعلماء العاملون والشهداء والملائكة. روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أمتي من يشفع للفئام، أي الجماعة الكثيرة، ومنهم من يشفع للقبيلة، ومنهم من يشفع للعصبة، ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخل الجنة، انتهى. العصبة من 3 رجال إلى 10، هذا في اللغة يقال له عصبة. نعم. ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، أي لقسم منهم، فقد جاء في الحديث الصحيح: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، انتهى، رواه ابن حبان. أهل الكبائر من أمة محمد عليه الصلاة والسلام الذين ماتوا بلا توبة، ماتوا ولم يتوبوا من هذه الكبائر، هؤلاء أقسام. قسم منهم يعفو الله عنهم فلا يدخلهم جهنم، لا يعذبون في جهنم، وقسم منهم يشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل دخولهم النار فلا يدخلونها، وقسم آخر دخلوا النار بذنوبهم فيخرجهم الله تعالى منها بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبقى قسم من عصاة المسلمين من أهل الكبائر في نار جهنم، فيقول لهم الكفار: أنتم ما زلتم معنا، ماذا نفعكم إيمانكم؟ فيخرجهم الله تعالى منها برحمته، فلا يبقى في جهنم إلا الكفار يمكثون فيها إلى ما لا نهاية له. فالذين يحتاجون للشفاعة هم أهل الكبائر. أما الأتقياء الذين كانوا يلتزمون شرع الله تعالى في الدنيا، يؤدون الفرائض ويجتنبون المحرمات، ماتوا وليس عليهم كبائر، هؤلاء لا يحتاجون للشفاعة. فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هذا لفظ الحديث، هذا منطوق الحديث، يفهم منه أن غير أهل الكبائر لا يحتاجون للشفاعة للإنقاذ من العذاب، لأنهم آمنون من العذاب. كذلك لا يحتاج للشفاعة الذين ماتوا وهم تائبون. لو إنسان مسلم كان مسرفا على نفسه ثم من الله عليه وتفضل بالتوبة قبل الموت، ألهمه التوبة فتاب قبل أن يموت، هذا أيضا آمن من العذاب في نار جهنم، لا يحتاج لشفاعة الشافعين. ومع هذا بعض العلماء يقولون النبي عليه الصلاة والسلام له شفاعات أخرى في غير أهل الكبائر. بعضهم قال النبي عليه الصلاة والسلام يشفع في أناس صالحين حتى تزداد درجاتهم عند الله، لا لإنقاذهم من العذاب لأنهم آمنون من العذاب، فبشفاعته عليه الصلاة والسلام تعلو درجتهم عند الله تبارك وتعالى. نعم. وروى ابن ماجه مرفوعاً وقال البوصيري إسناده صحيح: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين. انتهى. والنبي عليه الصلاة والسلام يختار لأمته ما هو أصلح لها. نعم. أي أن غير أهل الكبائر ليس بحاجة للشفاعة، إذ لا عذاب عليهم، وتكون أي الشفاعة لبعضهم أي أهل الكبائر قبل دخولهم النار، ولبعض بعد دخولهم، قبل أن تمضي المدة التي المدة التي يستحقون بمعاصيهم. يعني لو واحد من هؤلاء الذين دخلوا النار بذنوبهم من عصاة المسلمين من أهل الكبائر، لو كان يستحق من العقوبة مدة 200 سنة، 500 سنة في جهنم، بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يخرجه الله تعالى قبل انتهاء هذه المدة، لأن الله عز وجل علم في الأزل وشاء أن هذا الإنسان يخرج من جهنم بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام قبل انتهاء المدة التي يستحقها. الله شاء له أن يخرج قبل انتهاء المدة التي يستحقها. نعم. ولبعض بعد دخولهم قبل أن تمضي المدة التي يستحقون بمعاصيهم المكث بقدرها. وقسم من فساق المسلمين لا يشفع لهم، بل يعذبون في النار ثم يخرجون منها برحمة الله جل وعز. ولا تكون الشفاعة للكفار كما قال الله تعالى في سورة الأنبياء: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي ارتضى الإسلام كما جاء عن عبد الله بن عباس. نعم. قال ابن عباس: أي لمن ارتضى الإسلام دينا. انتهى. رواه البيهقي في الأسماء والصفات وغيره. وقال الحسن: وغيره، يعني مش غير البيهقي، يعني البيهقي روى هذا الحديث في كتابه الأسماء والصفات وفي غيره من كتبه. أما لو كان وغير البيهقي كان قال وغيره، رواه البيهقي وغيره، بتكون الواو حرف عطف، غيره معطوفة على البيهقي، لكن هنا بالكسر في الأسماء والصفات وغيره، الواو حرف عطف، غيره معطوفة على الأسماء والصفات، يعني غير هذا الكتاب أيضا. نعم. وقال الحسن: لمن ارتضى لا إله إلا الله. انتهى. رواه عبد بن حميد. نعم. وأول شافع يشفع هو النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث الترمذي: أنا أول شافع وأول مشفع. انتهى. وفي حديث البخاري: ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى واشفع تشفع. سل تعطى واشفع تشفع. سل تعطى واشفع تشفع. النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من يشفع، وهو أول من تقبل شفاعته، فهو يختص بالشفاعة العظمى. هذه الشفاعة العظمى لما سميت بهذا الاسم؟ لما سميت الشفاعة العظمى؟ سميت بذلك لأنها لا تختص بأمة محمد عليه الصلاة والسلام فقط، بل ينتفع بها غير أمته من المؤمنين، ينتفع بها مؤمنون ممن كانوا من أهل الأمم السابقة، وهي لتخليصهم من الاستمرار في حر الشمس في الموقف يوم القيامة، لأن الناس عندما يكونون في ذلك الموقف يقول بعضهم لبعض كما جاء في الحديث: تعالوا بنا نذهب إلى أبينا آدم ليشفع لنا إلى ربنا. فيأتون إلى آدم يقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، أي بعناية منه. ليس اليد إذا أضيفت إلى الله ليس بمعنى الجارحة. خلقك الله بيده يعني بعناية منه، وأسجد لك ملائكته فاشفع لنا إلى ربنا. فيقول لهم لست فلانا، يعني لست أنا صاحب هذه الشفاعة، اذهبوا إلى نوح. وفي رواية يقول نفسي نفسي، يعني اليوم أنا تهمني نفسي، لست لهذه الشفاعة. قال فيأتون نوحا فيطلبون منه، ثم يقول لهم نفسي نفسي ايتوا إبراهيم، فيأتون إبراهيم، ثم إبراهيم عليه السلام يقول لهم لست فلانا، معناه لست صاحب هذه الشفاعة، أنا ما أعطيت هذه الشفاعة. اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى فيقول لهم لست فلانا، يقول لهم اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى عليه السلام فيقول لهم لست فلانا، ولكن اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها، فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم لربه، فيقال له ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعط أي تعطى. هذه تسمى الشفاعة العظمى لأنها عامة تشمل أمته عليه الصلاة والسلام المؤمنون من أمته، وتشمل المؤمنين من غير أمته عليه الصلاة والسلام. أما الكفار فلا ينتفعون بها لأنهم ينقلون من هذا الموقف، موقف حر الشمس، إلى موقف أشد، فلا يستفيدون تخفيف مشقة ولا نيل راحة، لا يحصلون على تخفيف مشقة ولا ينالون راحة. ثم لا تكون الشفاعة إلا لمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال لابنته فاطمة الزهراء عليها السلام أول ما نزل عليه القرآن يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا، رواه البخاري في صحيحه. يا فاطمة بنت محمد سليني يعني اطلبي مني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا، معناه لا أستطيع أن أنقذك من النار إذا لم تؤمني. أما في الدنيا أستطيع أن أنفعك بمالي، وأما في الآخرة لا أستطيع أن أنفعك إن لم تدخلي في دعوة الإسلام. إذن الكفار الذين ماتوا كفارا ليس لهم شافع، لا أحد، لا من الأنبياء ولا من العلماء العاملين ولا من الشهداء يشفع للكافر. حتى الذين كانوا ينتسبون بالاسم فقط إلى سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وماتوا على الكفر لا يشفع لهم سيدنا علي، كيف يشفع لكافر؟ ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. طريق النجاة واضحة بينة، من سلك طريق النجاة، من وفق لسلوك طريق النجاة نجا، السفينة لا تجري على اليابسة. سبحان الله العظيم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تحت عنوان الروح: يجب الإيمان بالروح وهي جسم لطيف، ويدل على كونها جسما ما جاء في الشرع من وصفها بدخول الجسد وانفكاكها عنه، وتعذيب بعضها بعد الموت وقبل يوم القيامة، وتنعيم بعضها، إذ المعاني لا يقال فيها ذلك ويشهد على معاني. يعني الصفات، الأوصاف، الأعراض التي تقوم بالجسم، هذا المراد بالمعاني. أما الروح فهي جسم، جسم لطيف. نعم. ويشهد على لطافتها الحس من كوننا لا نقبض عليها بأيدينا. يقال الروح، هذا الروح وهذه الروح. كلمة الروح في اللغة تذكر وتؤنث. نعم. والروح ما أخبر عنها المجتبى، أو والروح ما أخبر عنه المجتبى، فنمسك المقال عنها أدبا. نعم. ولا يعلم حقيقته، أي حقيقة هذا الجسم اللطيف، إلا الله. إذن الروح من الأجسام اللطيفة، وقد أخفى الله تعالى عنا حقيقتها. الله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا نترك الخوض في البحث عن حقيقتها، لأنه أمر لن نصل إليه. وقد قال بعض أهل العلم، وهو صاحب الزبد: والروح ما أخبر عنها المجتبى، يعني المختار المصطفى، فنمسك المقال عنها أدبا. يصح عنها وعنه، ما أخبر عنها أو ما أخبر عنه. نعم. وبها يحيى الملائكة والإنس والجن وغيرهم، أي قد أجر الله العادة أن تستمر الحياة في أجسام الملائكة والإنس والجن والبهائم ما دامت تلك الأجسام اللطيفة مجتمعة معها، وتفارقها إذا فارقتها تلك الأجسام. نعم. وهي حادثة. إذن الروح قد أجرى الله العادة، انتبهوا، يعني لا يمر الكلام هكذا من غير أن نتوقف لنفهم المعنى. وقد أجرى الله العادة أن تستمر الحياة في أجسام الملائكة والإنس والجن والبهائم ما دامت تلك الأجسام اللطيفة، يعني الأرواح، مجتمعة معها، يعني مع الجسم الخارجي، مع البدن، وتفارقها إذا فارقتها تلك الأجسام اللطيفة. فإذا الروح ليست شرطا للحياة، يعني ليس شرطا عقلا أنه حتى يكون الشيء حيا لابد أن يكون من ذوي الأرواح. واضح؟ إنما الله تعالى جعل العادة، أجر الله العادة أن الحياة تستمر في أجسام هذه المخلوقات، الملائكة والإنس والجن والبهائم، ما دامت فيها تلك الروح. لكن من حيث العقل ليس شرطا للحياة وجود الروح، ليس شرطا للحياة وجود الروح. فلذلك نحن نقول الله تعالى حي لكن بلا روح، حي بلا روح. الذي جعل الروح سببا للحياة هو الله، الذي خلق هذا السبب هو الله تبارك وتعالى، والخالق لا يحتاج إلى مخلوقاته. فحياة الله تعالى ليست بروح ولا جسد ولا قلب ولا دم ولا شرايين، ليست كحياة هذه المخلوقات. نعم. وهي حادثة ليست قديمة، فمن قال إنها قديمة ليست مخلوقة فقد كفر. الروح حادثة يعني وجدت بعد أن لم تكن موجودة، وجدت بإيجاد الله تبارك وتعالى لها، ليست قديمة، ليست أزلية لا ابتداء لوجودها. فمن قال إن الروح أزلية كفر، لأنه قال هذه الروح ليست بخلق الله. فالذي يقول عن شيء غير الله تعالى وصفات الله إنه أزلي لا ابتداء لوجوده هذا كافر، لأن معنى كلامه أن هذا الشيء كان مع الله في الأزل وأن الله لم يخلقه. والله تعالى أخبر في القرآن الكريم أنه خلق كل شيء. نعم. وكذلك من قال البهائم لا أرواح لها قبل، لأنه ادعى قدم غير الله وزعم أن الله لم يخلقه. إذن الأرواح حادثة مخلوقة وجدت بعد أن لم تكن موجودة، لكن شاء الله لها أن تكون باقية لا تفنى. الواحد منا عندما يموت، ما معنى الموت بالنسبة للبشر؟ خروج هذا الروح من هذا الجسد، هذا هو الموت، خروج الروح، انفصال الروح عن الجسد. هذا الجسد عندما يدفن يبلى، إن كان من الأجساد التي تبلى في القبر يبلى، يأكله التراب. أما الروح فقد شاء الله لها أن تبقى فلا تفنى، والروح يبقى غير عجب، والجسم يبلى غير عجب الذنب، والجسم يبلى غير عجب الذنب. عجب الذنب هو عظم صغير بقدر ربع حبة السمسم، يكون في أسفل الظهر. لما يبلى جسد الواحد منا بعد الموت هذا العظم الصغير لا يبلى، ثم لما نبعث من جديد نبعث من هذا العظم، يتركب عليه بقية الجسم، فيبعثنا الله تبارك وتعالى من القبور. أما الروح فلا يبلى، الروح لا يفنى. نعم. وكذلك من قال البهائم لا أرواح لها، كما قال ذلك محمد متولي الشعراوي في كتابيه التفسير والفتاوى. الآن قد ينصدم بعضكم، لأن بعض الناس من شدة ما سلطت عليهم أضواء الأجهزة الإعلامية والميديا، ولهم مؤلفات كثيرة، بعض الناس ميزانهم الشهرة، يعني يحكمون على الشخص بالعلم والصلاح بناء على شهرته بين الناس، بناء على عدد الحلقات التلفزيونية التي يقدمها، بناء على عدد الدروس التي يعطيها في المساجد وغيرها، من غير التفات هل هذا الإنسان كلامه يوافق شرع الله أو يخالف شرع الله. لا يلتفتون إلى هذا الأمر إلا من رحم ربي، لمجرد أنه مشهور أو أنه يحمل شهادة دكتوراه في كذا وكذا وكذا وكذا. كثير من هؤلاء الجهال يسلمون له، يأخذون كل ما يلقي إليهم من كلام على سبيل التسليم له، أو يعجبون بطريقة إلقائه للدرس فيقولون هذا يتكلم بالحق، من غير أن يجعلوا كلامه هذا في ميزان الشريعة. محمد متولي الشعراوي هذا الرجل المشهور جدا والذي له حلقات دروس كثيرة جدا في حياته، وتولى مناصب عالية تتعلق بأمر الدين، منصب ديني يسمى، لكن سبحان الله العظيم، الله تعالى يهدي من يشاء. هذا الرجل قال البهائم لا أرواح لها، البهائم قال لا أرواح لها، الله تبارك وتعالى قال وإذا الوحوش حشرت. الحشر لمن يكون؟ لذوي الأرواح. كيف تقول البهائم لا أرواح لها؟ من أين أتيت بهذا؟ أين وجدت هذا؟ في كتاب الله أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو ممن أخذت هذا الكلام؟ عن أي صحابي؟ لا يوجد، لا يوجد. إنما شيطانه وسوس له بهذا. بعض الناس حتى يعرف يخالف، يحب أن يخالف حتى يعرف. سبحان الله العظيم. لو يعني هذا العلم الذي تلقاه في الأزهر الشريف وفي غيره، أين وجد فيما تلقاه من العلم أن البهائم ليس لها أرواح؟ كتب العلماء التي درسها، كما بيقولوا بالعامية مأمى أعيونه سنين، هو يحفظ ويدرس ويذاكر ويعمل امتحانات، أين وجد فيما تلقاه من كتب العلماء المعتبرين في الأزهر الشريف أن البهائم لا أرواح لها؟ إنما هو من عند نفسه أراد أن يخالف ليتصدر للناس على أنه مجتهد وله آراء يتميز بها عن غيره. الواحد يتميز بشيء يحبه الله، أما التميز بما يخالف شرع الله تبارك وتعالى فهذا قبيح، هذا شناعة. فمحمد متولي الشعراوي، رغم أننا يعني ما كنا نأتي على ذكره زمنا طويلا هكذا بهذا الشكل، لكن الحق أحق أن يتبع، الحق أحق أن يتبع. قد يصدم بعض الناس يقولون أوه حتى محمد متولي الشعراوي أنتم غير راضين عنه، تحذرون من كلامه. نعم، يعني من هو أهم من محمد متولي الشعراوي؟ حذر العلماء منه. يعني من محمد متولي الشعراوي؟ إنسان حصل معلومات كثيرة لكن في هذا الأمر خالف ما عليه أهل الحق، كذب القرآن، كذب القرآن. لو إنسان كل اعتقاده صحيح باستثناء مسألة واحدة كذب فيها كتاب الله، هذا كافر في حكم الشرع، هذا كافر. كل اعتقاد الباقي لا ينفعه، لا ينفعه، لأنه كذب شرع الله، كذب كتاب الله. الله تعالى قال وإذا الوحوش حشرت، كيف تحشر؟ بعودة الروح إلى أجساد هذه الوحوش، هذه البهائم. طيب، الله قال وإذا الوحوش حشرت، ومحمد متولي الشعراوي قال البهائم لا أرواح لها، العاقل من يصدق ومن يكذب؟ لمن يقول أنت كاذب؟ للشعراوي، لأنه هو الذي كذب القرآن، لأنه هو الذي كذب القرآن. لا نداهن في الحق، لا نداهن، يعني فليغضب من يغضب. نحن قوم تعلمنا شرع الله تبارك وتعالى على مذهب أهل السنة والجماعة، علمنا أخذناه بالإسناد المتصل إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نداهن في الحق، الحق أحق أن يتبع. إذا كان سيدنا عمر رضي الله عنه في زمانه، في زمان الصحابة، قال ما ترك الحق صاحبا لعمر، فماذا نقول عن أنفسنا نحن في هذا الزمان الذي يسميه البعض زمان أغبر، كثر فيه أهل الباطل، وصار يسمع لأهل الباطل أكثر مما يسمع لأهل الحق. يعني تزعم فيه الرويبضة، ماذا نقول؟ إن لم نستطع أن نغير هذا الأمر، على الأقل نحن نثبت على ما نحن عليه من الحق، وعند الله تعالى تجتمع الخصوم. إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. فإذا نحن لا نترك الحق مداهنة للشيخ فلان ولا الشيخ علان، نحن مع الحق، الذي يحب أن يكون مع الحق نحن معه ونضعه على الرأس، وإلا يعني فلا يجربنا أحد في أمر المداهنة وفي أمر التزلف وفي أمر طمس الحقائق من أجل خاطر فلان أو علان. الله تعالى لا يجعلنا من هؤلاء الذين يطمسون الحقائق مداهنة لذوي المال والجاه. نعم، وكذلك من قال، وكذلك من قال البهائم لا أرواح لها، كما قال ذلك محمد متولي الشعراوي في كتابيه التفسير والفتاوى. يعني في كتابين من كتبه ذكر ذلك، لأنه لو قال قائل قد يكون في هذا الكتاب يعني سقط كلام مثلا، والكتاب الآخر نعم، وذلك في كتابه الفتاوى الجزء الأول صحيفة 218 لمن أراد أن يتأكد، كتاب الفتاوى للشعراوي الجزء الأول صحيفة 218 فليراجعها من شاء، نحن لا نفتري عليه. وكل من نحذر منهم من أهل الضلال الذين يدعون المشيخة والعلم نحن لا نفتري عليهم، من أفواههم ندينهم، من أفواههم ندينهم، فليرجعوا إلى الحق حتى نتوقف عن التحذير منهم. هذا الذي نريده لهم ونحبه لهم، هذا الذي نحبه لهم، أن يرجعوا إلى الحق. سبحان الله، لكن الله يهدي من يشاء. وذلك تكذيب للقرآن وإنكار للعيان. للعيان. قال تعالى في سورة التكوير: وإذا الوحوش حشرت، أي رجعت الأرواح إليها فبعثت ثم حشرت. وتكذيب للحديث الصحيح الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. انتهى، رواه مسلم. الشاة القرناء التي لها قرن، والشاة الجلحاء غير مقطوعة القرن، ليس لها قرن. فهذه التي لها قرن في الدنيا كانت نطحت تلك التي لا قرن لها. يوم القيامة الله تبارك وتعالى يظهر آثار عدله، فيقتص للشاة الجلحاء، يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. هذه الشاة التي كانت جلحاء في الدنيا لا قرن لها تنطح تلك التي كانت نطحتها في الدنيا، ثم هذه وتلك يصيران ترابا، لأن البهائم لا تدخل جنة ولا نار، إنما تصير ترابا. إذن بعثت، إذن عادت إليها الروح. أين أنت يا شعراوي من هذه الآيات وهذا الحديث؟ أين كنت حين قرأت كتاب الله تبارك وتعالى وتلقيت حديث رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أين كنت؟ هو الآن مات وأفضى إلى ما قدم. نعم. فيقتضي ذلك أن تكون بعثت قبل ذلك، وهو أيضا تكذيب للإجماع المعلوم من الدين بالضرورة. أيوة، وهناك إجماع. إجماع يعني ما أحد من علماء المسلمين سلفا وخلفا خالفوا في هذا الأمر، كلهم على أن البهائم لها أرواح، حتى جاء محمد متولي الشعراوي فخالف كل السلف والخلف من العلماء في هذا. فمعنى الحديث أن الله تعالى يأخذ الحقوق لأهلها حتى يقاد أي حتى يؤخذ حق الجلحاء أي الشاة التي ليس لها قرن من القرناء التي لها قرن التي ضربتها في الدنيا. لكن ليس معنى ذلك أن تؤخذ القرناء التي ضربت الأخرى إلى النار كما يحصل لبني آدم. قلنا البهائم تصير ترابا لا يدخلون جنة ولا نار. أما بنو آدم إذا ضرب أحدهم في الدنيا إنسانا ظلما يقتص منه بنار جهنم يعذب، قد يعذب على هذا الفعل في نار جهنم. أما البهائم فليست كذلك، إنما هذه تضرب هذه كما ضربتها تلك في الدنيا ثم تموت ولا تدخل الجنة ولا النار، إنما تعود ترابا. لذلك الكافر لما يدنو حر الشمس من الناس يوم القيامة ويغرق هؤلاء الكفار بعرقهم ثم ينتقلون إلى موقف أشد، يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يتمنى أن تكون نهايته كنهاية البهائم. البهائم لا تدخل جنة ولا نار، لما يدخل جهنم يتمنى أن تكون نهايته كنهاية البهائم، لأنه لما يرى العذاب يوم القيامة ويصيبه أذى حر الشمس يقول ربي أرحني منها ولو إلى النار، يا رب أرحنا من هذا الحر ولو أدخلتنا النار. ثم لما يدخل النار يقول يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت كالبهائم أصير ترابا. حتى هؤلاء الكفار يعرفون أن البهائم لها أرواح، حتى هؤلاء الذين يقولون يا ليتنا نكون ترابا يعرفون أن البهائم أرواح لها أرواح، باستثناء محمد متولي الشعراوي، يعني سبحان الله العظيم. لذلك ما يقال من أن ناقة صالح تدخل الجنة وكلب أهل الكهف يدخل الجنة وبغلة النبي عليه الصلاة والسلام دلدل تدخل الجنة، كل هذا لا أصل له، كل هذا لا أصل له ولا يجوز روايته ولا تجوز روايته. نقف هنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، نهلل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم، ألقاكم في درس يوم الأربعاء إن شاء الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.